قال وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي. كان الكلام في أن دلالة اللفظ على المعنى تكون بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون الدلالة بنحو النص، الثاني أن تكون بنحو الإجمال، الثالث أن تكون بنحو الظهور. وقلنا أن محل كلامنا إنما هو مرتبط بالقسم الثالث، يعني دلالة اللفظ على المعنى بنحو الظهور. وبينا بالأمس أنه ما هو المراد من الظهور. قلنا بأن اللفظ إذا أطلق لو انسبق منه معنى فإنه يقال أنه ظاهر في ذلك المعنى. طبعا هذا الانسباق لا يكون بشرط أن لا يكون منشأه كثرة الوجود، بشرط أن لا يكون منشأه كثرة الاستعمال، بل هذا الانسباق يكون منشأه نفس اللافظة لا قرائن خارجية. وإلا لو كان قرائن خارجية لعل اللافظ يكون دلالته على المعنى بنحو الإجمال، ولكن القرائن الخارجية تعينه في أحد المعاني دون المعاني الأخرى. إذن نحن بحثنا في نفس اللافظ أنه قد يكون له ظهور وارتباط بأحد المعنيين، وذاك الارتباط غير موجود بين هذا اللفظ والمعنى الآخر، أو موجود ولكنه بدرجة أقل وأضعاف. قال وقد يدل الدليل الشرعي، هذا المطلب قرأناه بالأمس، يعني بينا مطلبه ولكن لم نطبقه. قال وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته، أي الدليل الشرعي على أحد الأمرين بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا. ونحن بينا فيما سبق ما هو المراد من المدلول التصوري وما هو المراد من المدلول التصديقي. قلنا المراد من المدلول التصوري هو ما يحصل أو ما يخطر في الذهن من المعنى، والمراد من المدلول التصديقي هو ما يخطره المتكلم من المعنى في ذهن السامع، في ذهن المخاطب. إذن التصور شيء والتصديق شيء آخر، ولكنه عموما نحن لا يوجد لنا طريق لتشخيص المدلول التصديقي إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المدلول التصوري. يعني نحن من خلال المدلول التصوري نستطيع أن نشخص أن المدلول التصديقي للمتكلم ما هو، لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذن أصالة التطابق تقول ما هو المدلول تصورا هو المراد تصديقا. فلهذا يقول ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة، إلا أن الرابطة أضعاف. يعني لو أردنا أن نعبر بلغة الأرقام، الرابط بين اللفظ والمعنى الأول 80%، الرابط بين اللفظ والمعنى الثاني 20%، فإنه هذا يسمى أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي. قال بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة، هذا فارغ في غير محلها، ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. فلهذا قلنا بالأمس بأننا نقول أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. هذا معناه ان الناهي هذه الصيغة ايضا يمكن ان تدل على غير الحرمة، ولكن ظهور الصيغة بحسب اللغة والعرف العام هو ماذا؟ في التحريم. وهذا هو الدليل الظاهر في معنى. وفي مثل ذلك اذا كان الدليل ظاهرا في معنى ينسبق الى الذهن تصورا وتصديقا، وفي مثل ذلك يحمل ذلك الدليل على المعنى الظاهر، يحمل يعني ذلك الدليل الشرعي على المعنى الظاهر فيه ذلك الدليل، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، مو أن الظهور حجة يعني منجز ومعذر، لا، أن الظهور يعتمد عليه في تعيين مراد المتكلم، ولكن هذا الظهور حجة لو مو حجة. وبعبارة أوضح، هل أن الظهور يمكن الاعتماد عليه في تعيين مراد المتكلم أو لا يمكن؟ نعم يمكن الاعتماد على الظهور، ولكن كل ظهور حجة وليس بحجة. هذا بحثه لم يأتي بعد الاستدلال على حجية الظهور، بعد ذلك سنقيم الدليل على أن الظهور من كلام المتكلم حجة في تعيين مراده، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم كما هو واضح. يعني نحن لا نقول أن الظهور حجة لأن الظهور يفيد العلم، لا، نحن لو كان الظهور يفيد العلم أساسا لا نحتاج إلى البحث. لماذا؟ لأن العلم حجة بحسب مقتضى العقل وحكم العقل. إنما نريد أن نقول أن الظهور غير المفيد للعلم والإطمئنان، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال لأن الظهور لا يوجب العلم دائما، قد يوجبه بنحو الموجبة الجزئية ولكن لا يوجبه دائما، بل هذه الحجية على أساس حكم الشارع بذلك. ومن هنا لابد أن ندخل في بحث الدليل لإثبات حجية كل ظهورين. ويعبر عن حجية الظهور بعض الأحيان بأصالة الظهور. عندما نقول ظهور يعني ماذا مرادنا؟ حجية الظهور. فالظهور له مزيق، صغرات الظهور ما هي؟ إذا تذكرون في بحث الإطلاق قلنا يوجد عندنا أصالة العموم. شنو معنى أصالة العموم؟ يعني أن هذه الأداة ظاهرة في العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة الجد. شنو معنى أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم؟ يعني أن هذه لها ظهور في العموم، في الإطلاق، في الجد. إذن تحقق ماذا لنا؟ الصغرى. كبرى ماذا؟ نبحث هنا. وكل ظهور حجة. فلهذا إذا تذكرون هنا نحن قلنا بأن هذه إنما تشخص لنا صغريات أصالة الظهور، صغريات حجية الظهور. ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة في قبال المجاز وأصالة الجد في قبال التقية وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور. هذه كل هذا لكبرى حجية الظهور. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت الصغريات، يعني فيما سبق قلنا أنه يوجد عندنا بعض الأشياء، بعض الأدوات، بعض الكلمات ظاهرة في العموم، ظاهرة في الإطلاق، ظاهرة في الحقيقة، لكن هذا مو كافي للاستدلال بالعموم، للاستدلال بالإطلاق، للاستدلال بالحقيقة ونحو ذلك، إلا أن تتم هذه الكبرى وهي كل ظهور فهو حجة. ومن هنا لابد أن يقام الدليل على حجية كل ظهورين. الإخوة لابد أن يعلمون نحن توجد عندنا في علم الأصول مسائل كثيرة، ولكن أهم مسألتين في علم الأصول مسألة فجية خبر الواحد ومسألة ماذا؟ فجية الظهور. فإنه لو لم يتم عندنا خبر الواحد حجة ولو لم يتم عندنا الظهور حجة أتسأل ما كان عندنا ثقة، لأن الثقة في العام الأغلب إن لم نقل في 90% في 95 من مسائله معتمد على خبر الواحد ومعتمد على الظهور، لأن التواتر في السند قليل جدا والنص في الدلالة قليل جدا. إذا نحن في الأحكام الفقهية والمسائل الفقهية دائما من حيث السند مدركنا أين؟ خبر الواحد. ومن حيث الدلالة مدركنا أين؟ الظهور. أما أن يوجد عندنا دليل من الشارع هو متواتر من حيث السند نص من حيث الدلالة فهذا قليل جدا. نعم القرآن متواتر من حيث السند ولكنه من حيث الدلالة نص لو ظاهر لا ظاهر مولانا. أكثر الآيات القرآنية ظاهرة. لماذا؟ لأنه أقيم الصلاة وأقيم الصلاة صيغة فعل الأمر، وصيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب لنص في الوجوب ظاهرة في الوجوب. وهكذا كل الأحكام الفقهية الأخرى في القرآن الكريم فإنها دلالتها بنحو الظهور لا أن دلالتها بنحو النار. إذن من لم يحقق هاتين المسألتين في علم الأصول أساسا لا يمكن أن يوجد عنده فقه، لأن الفقه في العام الأغلب يعتمد من حيث السند على خبر الواحد ومن حيث الدلالة على الظهور. أما وجود خبر بنحو التواتر من حيث السند وبنحو النصوصية من حيث الدلالة فهذا قليل ونادر جدا. خب فيما يرتبط بحجية خبر الواحد الإخوة علموا انتهينا فيما سبق بأن خبر الثقة عادل لقيام الأدلة على ذلك، لقيام الأدلة القطعية من قبيل الروايات ومن قبيل السيرة العقلائية والسيرة المتجعية. هنا أيضا نريد أن نثبت حجية الظهور، ولكن بعد هنا لا يمكن الاعتماد على الروايات. لماذا لا يمكن الاعتماد على الروايات؟ باعتبار أن الروايات ظاهرة ونحن نريد أن نثبت حجية الظهور. كيف هنا كنا لم نكن نستطيع أن نثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد؟ لماذا؟ لأن البحث في حجية خبر الواحد، فكيف نعتمد على خبر سنده خبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد؟ هنا أيضا لا يمكن أن نعتمد على ظهور الرواية لإثبات حجية الظهور، لأن بحثنا في الظهور الحجة أو ليس بحجة. فتأشتره دعنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا ماذا؟ اعمل. خب اعمل بهذا الخبر. خب هذه اعمل ظاهرة في الوجوب لو نص في الوجوب ونحن بحثنا بأن الظاهر حجة وليس بحجة. خب لا نستطيع أن نعمل بقول المعصوم اعمل. لو قال المعصوم اعمل بهذه الروايات هذه اعمل ظاهرة في الوجوب لو نص في الوجوب ظاهرة في الوجوب ونحن بحثنا أن الظهور حجة وليس بحجة. فإذا لا يمكن أن نستند في حجية الظهور على ماذا؟ على أصالة الظهور، على الظهور لأنه دورون. إذا ينحصر الطريق أين؟ ينحصر الطريق لإثبات حجية الظهور بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. فهنا يوجد عندنا دليلان على حجية الظهور، الدليل الأول السيرة العقلائية، الدليل الثاني السيرة المتشرعية. وقد تقدم تقرير الدليلين معا فيما سبق. السيرة العقلائية متى تقدم؟ قلنا فيما سبق أن هذه السيرة الآن فيما بيننا العقلاء يعملون بالظهور أو لا يعملون بالظهور؟ يعملون بالظهور. خب هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة للمعصوم؟ معاصرة للمعصوم. كيف نثبت معاصرة هذا المعصوم؟ بأحد الطرق الخمس المتقدمة التي قلنا بأنه لو لم تكن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور لكان لهذا العمل لكان للعقلاء ماذا؟ سلوك آخر، ولو كان لهم سلوك آخر توصل إليه بنفس التقريب المتقدم. وكذلك الاستدلال بالسيرة المتشرعية، قلنا بأن المتشرع في زمان المعصوم معصوم لو لم يكن عملهم بالظهور لكثر السؤال والجواب، لأن العمل بالظهور هو مقتضى طرحهم العقلاء وميلهم العقلاء، فلو كان العمل بالظهور منهيا عنه من قبل الشارع لأدى ذلك إلى كثرة السؤال والجواب عن المعصوم من المعصوم في أن الظهور حجة أو ليس بحجة، وإذا كثر السؤال والجواب فإنه يصل إلينا شيء من. ولكن يبقى فرق بين الاستدلال بالسيرتين، فإن الاستدلال بالسيرة العقلائية لا يكشف عن الإمضاء إلا بتوسط السكوت، أما الاستدلال بالسيرة المتشرعية فإنه يكشف عن الحجية والدليل الشرعي مباشرة. هذا ذكرناه بعد فيما سبق في الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. خب يؤثر في المقام أو لا يؤثر في المقام؟ يقول نعم يؤثر في المقام. ما هو أثره؟ يقول لو استدللنا بالسيرة العقلائية فلا بد أن نوثق السكوت لإثبات الإمضاء من الشارع. وكيف أن السكوت يدل على الإمضاء؟ الإخوة يتذكرون أو لا يتذكرون؟ قلنا يوجد عندنا وجه عقلي ويوجد عندنا وجه استظهاري عرفي. خب هل يمكن الاعتماد على كلا الطريقين لإثبات الإمضاء من خلال السكوت أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الوجه الثاني يعتمد على الاستظهار على الظهور، والمفروض أنه نحن حسنا عين في حجية الظهور، إذا لا بد أن نتمسك بالدليل العقلي لإثبات أن السكوت يدل على الإمضاء، مو بالدليل الاستظهاري العرفي على أن السكوت يدل على الإمضاء. وهذا أشرنا إليه هناك من أنه لا يمكن أن نستفيد من هذا الواجب لإثبات حجية الظهور، بل لا بد أن نثبت الظهور بطريق آخر، عند ذلك نستطيع أن نتمسك بالظهور العرفي الحالي للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وحكم الشارع بحجية الظهور، يمكن الاستدلال على هذا الحكم الشرعي بالسيرة بأحد النحوين التاليين. النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم، وهذه السيرة من السير المستحكمة في العقلاء وفي المجتمعات العقلائية، يعني لها جذور عميقة في الارتكازات العقلائية. فلهذا أنت لا تجد مجتمعا من مجتمعات العالم البشري على اختلاف مذاهبهم أديانهم ثقافاتهم على اختلاف كل ذلك، لا تجدهم إلا ويعملون بالظهور ويرتبون الأثر على الظهور لمعرفة مقاصد المتكلم. وهذا معناه أن هذه السيرة من السير المستحكمة في الارتكازات العقلائية، وهذا يؤدي بنا أن نطبق تلك القاعدة المعروفة، وهي أنه كلما كانت السيرة أكثر استحكاما إن لم يكن مرضيا عنها في الشارع لا بد أن يكون الردع عنها ماذا؟ بنحو أكثر وبنحو أداء وأوضاح. ولا يمكن الاكتفاء بإطلاق أو إطلاقين من القرآن الكريم للردع عن مثل هذه السيرة العقلائية. قال معرفة مقاصد المتكلم وترتيب ما يرى لها من آثار لتلك المقاصد بحسب الأغراض التكوينية وبحسب الأغراض التشريعية. الأغراض التكوينية من قبيل لو قال له شخص يوجد فلان في المنطقة الكذائية ماء وهو عطشان، هذا الظهور سوف يحركه لتحصيل الماء أو لا يحركه لتحصيل الماء؟ نعم يحركه لتحصيل الماء. أو عندما قال الآمر الحاكم الرئيس في البلد الكذائي أنه لا يحق لكم أن تمروا من هذا الجانب من الشارع، ولم يستفد من كلام الآمر إلا الظهور، يرتب الأثر على ذلك الظهور أو لا يرتب؟ نعم يرتب. فلهذا يقول بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية، وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور. هذا الوجه الإخوة إذا يتذكرون قلنا أن بعض السير العقلائية لعلها لأنها مرتكزة عند العقلاء، العقلاء يعملونها حتى في المجالات الشرعية. ومن هنا إذا كان الشارع لا يقبل تلك السيرة فحفظا لأغراضه لا بد أن يرجع ماذا؟ عن العمل. وحيث لم يرجع نستكشف أن هذه السيرة مقبولة حتى في المجال الشرعي بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية. فإن المتشرعة لو لم يردعوا عن العمل بالظهور لأجروا الظهور في المجال الشرعي أو لم يجروا؟ نعم يجروا، لأن العمل بالظهور موافق لمقتضى الطبع العقلائي والميل العقلائي. وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الإمضاء. ولكن وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. كيف استكشفنا الإمضاء من السكوت؟ بوجوه متعددة، ومن تلك الوجوه الوجه الاستظهاري. يقول بعد ذلك لا يمكن تطبيقه في المقام. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، وهو ماذا؟ أي وجه؟ وهو تفسير الدلالة، يعني دلالة السكوت على الإمضاء، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي للمعصوم. لأن الكلام هنا في حجية الظهور، فلا يكفي إثبات الحجية، فلا يكفي في إثبات الحجية ظهور حال المعصوم في الإمضاء. فذات الوجه لا يمكن أن نستند إليه لإثبات الإمضاء من خلال السكوت. أما النحو الثاني، أن نتمسك بسيرة المتشرعات من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عمل أصحاب الأئمة وفقهاء الأئمة في مقام الاستنباط كان يقوم، فإننا لا نشك في أن عملهم يعني أصحاب الأئمة وفقهاء الأئمة، فقهاء أصحاب الأئمة، لا نشك في أنهم في مقام الاستنباط كان يقوم هذا العمل فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة. فلهذا عندما كان يأتي إلى الإمام الصادق يقول له صلي أعد الصلاة، وهذا كان يفيده الظهور للنص، يفيده الظهور، كان يرتب عليه الأثر أو لا يرتب عليه الأثر؟ يرتب عليه الأثر. بل نجد في كثير من الموارد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيفية الاستفادة من القرآن الكريم، فلهذا يقول له للأصحاب عندما كانوا يسألون هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. ومن الواضح أن دلالات القرآن الكريم هي بنحو الظهور في الأعم الأغلب. إذن أصحاب الأئمة فقهاؤهم كانوا يعملون بظواهر كلماتهم وبظواهر القرآن الكريم، وهذا خير شاهد ودليل على أن العمل بالظهور حجة، وإلا لو لم يكن حجة لردع الأئمة عن العمل بالظهور. وحيث لم يردعوا تكشف الدليل الشرعي مباشرة بعد بلا احتياج الى توسط السكوت لاثبات الامضاء. كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن اثبات ذلك، يعني اثبات ان سيرة اصحاب الائمة وفقهائهم كانت على العمل بالظواهر، باستعمال الطريق الرابع من طرق اثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ قلنا لو لم يكن العمل بهذا تام لكان له بديل، وحيث ننفي البديل اذا العمل بتلك السيرة كان قائما. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا انيا عن طريق المعلول عن علته، كشفا انيا مباشرا عن الامضاء، ولا حاجة حينئذ الى توصيط قاعدة ان السكوت كاشف عن الامضاء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. الا انه هنا قد يواجه الاستدلال بالسيرة بكلا قسميها ما واجهناه في الاستدلال على حجية قدر الواحد. انتم قلتم بان الاستدلال بالسيرة متوقف على السكوت وعدم الرادع، نحن نقول انه رادع الامام عليه افضل الصلاة والسلام، رادع القرآن الكريم عن العمل بالظن، والظهور يفيد القاطع ويفيد الظن، يفيد الظن، اذا يكون مشمولا لاطلاقات ان الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم. ونحن قلنا قبل قليل ان الظهور ليس حجيته على اساس العلم بل على اساس افادة الظن، والا لو كان الظهور حج على اساس العلم او الاطمئنان بعد لم نكن نحتاج الى الدليل، لان العلم والاطمئنان حجة بحكم العاقل، كما تقدم في بحث الاطمئنان في احد القولين في الاطمئنان ان الاطمئنان حجة ولو ماذا بحسب العاقل من باب العاقل. الا ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذه الايات او على الاستدلال بهذه الايات بما اشكل على الاستدلال بها في الردع عن العمل بخبر واحد، مضافا الى اشكال اخر في المقام، يقول بان هذه الروايات التي تقول ان الحق ان الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه نص في المطلوب لظاهرة في المطلوب، ها ظاهرة في المطلوب، فكيف يمكن الاستدلال بالظهور على عدم حجية الظهور؟ فإنه يلزم من حجية هذه الظهورات ماذا؟ عدم حجية هذه الظهورات، لأن هذه ظهور أو ليس لها ظهور، ليس لها ظهور، فإذا كان مفادها عدم حجية الظهور إذن عدم حجيتها أيضا يكون ثابتا، فيلزم من حجية هذه الآيات عدم حجيتها، يلزم من تمامية الظهور فيها عدم تمامية الظهور فيها، وما يلزم من وجوده عدمه محالون. إذا لا يمكن أن تكون هذه الآيات بصدد الردع عن العمل للظهور. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجه الاستدلال بالسيرة، نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية خبر الواحد، إذ يعترض بأن هذه السيرة عقلائية أو متشرعية مردوع عنها بأحد وجهين، بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن هذا الوجه الأول، أو بإطلاق أدلة الأصول العملية هذا هو الوجه الثاني. إذا يتذكر الإخوة هناك قلنا بأنه قد يستدل بإطلاقات هذه الأدلة هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد، وقد يستدل بإطلاقات الأصول العملية من قبيل رفع ما لا يعلمون لماذا للردع عن العمل بخبر الواحد. هنا أيضا يقال أن رفع ما لا يعلمون يردع عن العمل بالظواهر، لأن الظاهر يعلم لو لا يعلم، لا يعلم لأنه ظهور والظهور لا يفيد العين. يقول الجواب هو الجواب، والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، ويوجد هنا اعتراض إضافي. هذا الاعتراض الإضافي ما كان موجود هناك، لماذا؟ باعتبار أنه تلك الآيات من حيث السند كانت قطعية، بعد لم يكن لا يمكن الإشكال عليه تلك الآيات بأنه يلزم الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد. نعم قلنا أن الأخبار لو استدل بها على عدم حجية خبر الواحد يلزم ماذا؟ يلزم من حجيتها عدم حجيتها. أما في الآيات لم نقل هذا الإشكال، لم نقل في الآيات فيما سبق أن الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد يلزم من وجودها عدمها. لماذا؟ لأن السند قطعي، السند مو خبر واحد. أما هنا يلزم هذا الإشكال. لماذا يلزم؟ باعتبار أن الآيات وإن كانت من حيث السند قطعية ولكن من حيث الدلالة ليست نص وإنما ظاهرة، فإذا كانت بصدد عدم حجية الظهور فتكون شاملة لنفسها، فيلزم من حجيتها في عدم حجية الظهور عدم حجيتها، وهذا معناه يلزم من وجودها عدم وجودها وهو محال. هذا الإشكال نظيره أين كان يرد؟ عندما كنا نستدل بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد. نظير هذا الإشكال مرة هناك قلنا بأنه لو أردنا أن نستدل على عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد يلزم من حجية خبر الواحد عدم حجية خبر واحد مضافا. طبعا هذا لم يذكره هناك في الآيات وإن ذكره في الروايات، يعني في خبر الواحد هذا الإشكال لم يرد في الآيات وإنما ورد في الروايات، ولكن هذاك الإشكال الذي ورد في الروايات يرد هنا ماذا؟ في الاستدلال بالآيات. مضافا إلى ما أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، يعني يكون شاملا لنفسه أيضا لأنه ظهور، والمفروض أنه دال على عدم حجية الظهور، إذن هذا الظهور أيضا لا يكون حجة، إذن كيف يمكن أن يكون رادعا على العمل بالظهور؟ لأنه دلالة ظنية أيضا، لأن هذه الآيات من حيث الدلالة ظنية لا نصية، ولا نحتمل الفرق بين دلالة هذه الآيات وبين غير دلالة هذه الآيات من الدلالات والظواهر الظنية، فكما أن هذه الآيات دلالتها ظنية كذلك الظهورات الأخرى دلالتها ظنية، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. طبعا السيد الشهيد لماذا يقول هذا؟ لأنه هناك قول يرى بأنه هذه الروايات لا تشمل نفسها، لأنه هذه الآيات تنظر إلى الظواهر الأخرى وتقول ليس بحجة وتنظر إلى نفسها. متفقين؟ السيد القول الآخر يقول هذه الآيات أنت عندما تقول كل عالم فاسق لا يجب إكرامه، أنت نظرك إلى ماذا؟ نظرك إلى نفسك ونظرك إلى العلماء الذين هم غير نفسك، غير نفسك. إذا لو كان هذا القائل أيضا هو فاسق تقول يشملني أو لا يشملني؟ يقول لا أنا مو مشمول، أنا دا أقول أولئك مو أنا. واضح المطلب؟ هذه الآية نظرها إلى ماذا؟ إلى الظواهر الأخرى. من باب اللطيفة يقال بأنه أحد الأشخاص أهل المنبر صعد على المنبر قال بأن الإنسان إذا تصدق بماله فله كذا، إذا تصدق بلباسه فله كذا، إذا تصدق تصدق تصدق. زوجته كانت أيضا جالسة تحت المنبر فسمعت هذا الفضل العظيم للتصدق فذهبت إلى البيت وتصدقت بكل شيء. فصاحبنا جاء إلى البيت وجد البيت فارغ، سألها خب فلانة أين الوسائل الموجودة في البيت؟ قال أنت قلت على المنبر التصدق ثوابه. قال أنا قلته للناس خمو لنفسي، هذا للناس لمو لنفسي. طبعا اطمئنوا أكثرنا هكذا، ها يعني أنت تجلس تنتقد فلان تتكلم على فلان فتقول في حقه فلان فلان، لكن من يصل إليك تقول لا أنا مو هالشكل، هذا فلان هالشكل. المستدل بهذه الآيات يقول هذه الآيات بصدد أن تقول تلك الظهورات مو حجة، مو أنا الظهور، هذا الظهور أيضا ليس بحجة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيدفع توهم مقدر، فإن قال قائل هناك فرق بين هذا الظهور وتلك الظهورات قال ولا نحتمل الفرق بين هذا الظهور وتلك الظهورات. واضح الجواب؟ قال ولا نحتمل الفرق بين هذه الدلالة الظنية يعني ظهور الآيات وبين غير هذه الدلالة الظنية من الدلالات والظواهر الظنية. إذن سيلزم من حجية هذا الظهور القرآني التعبد بعدم حجية نفسه، لأنه أيضا هو ظهور. فإذا كانت الآية تقول كل ظهور ليس بحجة، كل آية ظهور أو ليس بظهور، فيشمله أو لا يشمله من نحو القضية الحقيقية يكون شاملا له، فيلزم من حجيتها ماذا؟ عدم حجية نفسها. وما ينفي نفسه كذلك، يعني ما يلزم من وجوده عدمه، لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرادع، وخصوصا اذا فرض ان ذلك المردوع كان من السير العقلائية المستحكمة في الناس، هل يمكن الاكتفاء بمثل هذا الرد؟ هذا تمام الكلام في حجية الظهور. اذا الى هنا اثبت ماذا؟ المحمول، يعني ان الظهور حجة. خب نحن فيما سبق كنا قد اثبتنا الصغرى ايضا. ما هي الصغرى؟ هذا ظاهر. ولكن ما معنى قولهم هذا ظاهر؟ نريد ان نحلل هذه الصغرى اكثر. ما معنى هذا ظاهر؟ ظاهر على مستوى المدلول التصوري، لو ظاهر على مستوى المدلول التصديقي، يعني وبعبارة اوضح هذا المحمول وهو الحجية موضوعه المدلول التصوري لو موضوعه المدلول التصديقي، اي منهما؟ واضح هذا السؤال هنا في موضوع الحجية؟ لا تقولوا لنا انه نحن فيما سبق بحثنا موضوع الحجية، صغرى الحجية بحثناها وهو الظهور. يقول لا، نحن قلنا ان هذه الجملة ظاهرة، هذه الجملة ظاهرة، وقلنا ان الظهور حجة، ولكن لم يعين ان الظهور حجة، يعني المدلول التصوري حجة والمدلول التصديقي حجة. هنا السيد الشهيد يقول لا اشكال ولا شبهة ان المراد ان الظهور حجة، يعني المدلول التصديقي حجة، لاننا نريد من الظهور المدلول التصوري، لو نريد من الظهور مراد المتكلم، نحن نريد ان نستكشف مراد المتكلم، ومراد المتكلم مدلول تصوري لو تصديقي. فاذا عندما نقول الظهور حجة يعني ماذا؟ يعني ان المدلول التصديقي حجة لا المدلول التصوري. ولا حيث ان الطريق الى المدلول التصديقي من اين نمر اليه؟ من خلال المدلول التصوري. لماذا؟ لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، سنقول المدلول التصوري ايضا حجة، لكن لا من باب انه هو الحجة بالذات، بل من باب انه هو الطريق الى المدلول التصديقي. فإذا قلنا أن المدلول التصوري حجة، لا من باب أن الحجية للمدلول التصوري من قليل نسبة الشيء إلى ما هو له، بل من باب أن المدلول التصوري هو الطريق إلى المدلول التصديقي، فنقول المدلول التصوري حجة. وإلا حقيقة الحجية إنما هي منسوبة إلى المدلول التصديقي، نسبة الشيء إلى ما هو له، هو نسبتها الى المدلول التصوري يكون من قبيل نسبة الشيء الى غير ما هو له. هم لعل لماذا ننسبها؟ ما هو وجه النسبة؟ يقول وجه النسبة لان الطريق الى المدلول التصديقي عموما ينحصر اين؟ في المدلول التصوري. الموضوع الحجية، عرفنا سابقا ان الدلالة تصورية وتصديقية، وعلى ما عرفنا وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. خب اي ظهور منهما حجة؟ نريد ان نقول الظهور على مستوى الدلالة التصديقية حجة، لا الظهور على مستوى الدلالة التصورية. ومن هنا لو سمعنا جملة صلي من حائض، لا معنى لان نقول ماذا؟ هذا حجة. لماذا؟ لانه هذا فيه مدلول تصوري ولكن فيه مدلول تصديقي، فلا معنى لان نقول حجة. ما معنى حجة؟ الحجية موضوعها ماذا؟ المدلول التصديقي. ففي كل مورد فقد المدلول التصديقي فلا معنى للحجية، يعني لا معنى لاستكشاف مقاصد المتكلم من خلال ظهور كلامه. ومن هدى إذا قال الإنسان وهو في النوم زوجتي طالق، وزوجته افترض هماتي أنا جالسين عندها خمسة من العلماء كلهم معدون، بعد الشاهد المتحقق، يتحقق الطلاق أو لا يتحقق الطلاق؟ لماذا لا يتحقق؟ أنتم مو تقولون أن ظهور حجة؟ وهذا ظهور موجود أو مو موجود؟ نعم، ولكنه ظهور على مستوى المدلول التصوري، ونحن الظهور الذي نقول حجة يا ظهور على مستوى المدلول التصديقي الذي لا بد أن يكون المتكلم ملتفتا إلى ما يقول. قال ومعنى الظهور الأول أن يكون أحد المعنيين أسرع سباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ، وهذا موجود هذا الظهور التصوري، حتى لو سمعت الكلمة أو الجملة ماذا؟ من اصطكاك حجرين من نعاق الغراب حتى لو سمعته. فلهذا أنت واجد هذا بعض الحيوانات الببغاوات يتكلمون يرددون بعض كلمات الإنسان أو لا يرددون، ولكنه أنت لا تستكشف منه أي مقصود. لماذا لا تستكشف؟ باعتبار أنه فقط فيه مدلول تصوري، مدلول تصديقي غير موجود. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام، وهناك بحث لطيف لقوية تكتون إليه، قل كمبيوترات بها مدلول تصديقي لو ما بها مدلول تصديقي، ها؟ بس بعد لابد أن يتأملوا. ومعنى الظهور الثاني، شوفوها شلون ان العلم يؤدي الى ان يتوسع علم اخر او يتضيق. شوفوا هل كل العلوم هالشكل، كل العلوم هالشكل مو فقط الفقه هالشكل، يعني الفلسفة ايضا الان اصلا مبتلية بالعلوم الغربية، واقعا مبتلية مع الاسف الشديد. نحن لا نقرأ الفلسفة مع المسائل المستحدثة في الفلسفة، نقرأ الفلسفة مع المسائل القديمة في الفلسفة. الآن توجد شبهة وهو أن الإنسان يساوي المادة في العالم الغربي، أن الإنسان يساوي الكمبيوتر، لا فرق بينهم. ثم يستشهدون أيضا على ذلك، يقولون لو كانت في غرفة مجاورة عالم خبير وكمبيوتر، وانت اعطيت سؤال الى الغرفة المجاورة فاجبت، لا تستطيع ان تميز بين ان هذا الجواب جاء من الكمبيوتر او جاء من العالم. اذا ما الفرق بين الكمبيوتر والعالم؟ اذا العالم يساوي المادة والمادة تساوي العالم. اذا يمكن ان نستعير عن الانسان بالكمبيوتر. هنا الفلسفة لابد أن تجيب واقعا أن الإنسان يساوي الكمبيوتر أو لا يساوي. طبعا هذا عندما أقوله حتى الإخوة يعرفون، أخيرا قبل سنة كان أكو مؤتمر معقود لفلاسفة الاتجاه المادي في الإنسان في أمريكا، ودعي بعض الأساتذة من حوض القوم للذهاب إلى تلك ذلك المؤتمر وإلقاء حجتهم بأنه في قضاء أولئك المحتجين على أن الإنسان يساوي الكمبيوتر، بل أدق من الكمبيوتر بمراتب، لأن الكمبيوتر أخيرا ما أدري سامعين لابد في الأخبار أن الكمبيوتر في الثانية الواحدة يقوم ب 36 مليار عملية، وهذا الجيل الجديد يقولون يقوم بمليار عملية في الثانية الواحدة. الإنسان هو أضعف من هذا المراتب. إذن ما الذي يميز الإنسان عن غير الإنسان؟ هذا الجواب لا الفقه يستطيع أن يجيب، ولا الأصول تستطيع أن يجيب، ولا علم الكلام يستطيع أن يجيب، فقط الفلسفة تستطيع أن تجيب، لأن علم الكلام يريد أن يستدل بالآية والرواية، وذاك أساسا لا يقبل بوجود شيء وراء المادة حتى يقبل آية ورواية. إذا أنت ينحصر الطريق أمامك ولا يبقى عندك طريق إلا العقل. العقل هو الذي يستطيع أن يقف أمام هذا الاتجاه. فلهذا الإخوة هذه يلتفتون، نحن ليس هدفنا في الفلسفة دراسة مجموعة من المسائل وحفظ هاي المسائل خلص بعد احنا صلنا فلاسفة، مو هالشكل. احنا نريد ان نعطي للطالب قابلية انه عندما يواجه بمثل هذه المشكلات كيف يجيب عنها. وإلا افترضوا بينكم وبين الله ان لو جاء واحد من اصحاب هذا الاتجاه فيلسوف من فلاسفة هذا الاتجاه انصحت تسميته بالفيلسوف، وفكر من مفكرات هذا المفكري هذا الاتجاه جاء الى الحوزة قال وهذه مدعياتنا وهذه ادلتنا، الانسان كيف يجيب الا ان يقول له النجس اخرج من البطن، ولا ماكو جواب اخر. وشي شي جواب يعني شي جواب اكثر هو يعلم ان الكمبيوتر شنو وما يستطيع ان يجيب. مولانا لو قال له بان الكمبيوتر يستطيع ان يشخص المرض يستطيع ان يشخص كذا يقول اصلا ما ممكن. لو تقول له يقال ان الحكيم السرجوالي رحمة الله تعالى عليه قيل له بانه موجود في الجهاز يستطيع ان ياخذ صورة الانسان قال مخالف، لانه في زمانه بعد الكاميرات ما كانت موجودة، فكان عنده مباني فلسفية يرى ان وجود العرض بلا جوهر محال، فاذا كان هذا عرض جوهر ما به محال كان مستحيل. ليش؟ لانه ما متصرف ان القضية من اي باب. فانت اذا اجيت الى انسان وقلت له مولانا الان الكمبيوتر يستطيع ان يشخص على المرض يستطيع ان يشخص الامراض يستطيع ان يفعل ما يفعل يستطيع ان يجيبك على اسئلة انت لا تعرفها، هنا تقع المشكلة واقعة. فلهذا الإخوة يلتفتون جيدا، إذا أرادوا أن يكونوا دعاة حقيقيين للإسلام الفقه والوصول ما يجعلهم كذلك. الطريق منحصر في الأبحاث العقلية، فلهذا تجدون أن الواقع اللي حاسين بأهمية هذه الهجمة الغربية في الثقافة الآن يؤكدون على هذه الجهة، وهو أن الإنسان لابد أن يتسلح بسلاح الفكر، وإلا سلاح الفقه والأصول وأبطه حجة وخبر الواحد حجة لو مو حجة هذه أنت لا تجد لها مجالا إلا في هالأوصافها، وإلا أنت عندما تخرج على الأوصاف لا أحد يحجة خبر الواحد ولا أن الظهور حجة ولا غير ذلك مو في الحال. قال وقد تقدم ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم، هذا الكلام يبرز هذا المعنى دون ذاك، او هذا الظهور يبرز هذا المعنى دون ذاك، فيقال حينئذ ان الكلام ظاهر فيه اي في هذا المعنى بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم ان الظاهر من كل كلام ان يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من الدلالة التصورية وما هو المراد من الدلالة التصديقية. خب موضوع الحجية ما هو؟ التصورية من التصديقية؟ قال وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكم المتكلم عن اي طريق بظهور الكلام. اذا عندما حكم المتكلم بشيء عندما اراد المتكلم شيئا نحن من اين نصل اليه؟ من خلال الظهور. اذا ظهور الكلام يثبت مراد المتكلم يثبت الحكم الذي ورد في كلام المتكلم، ومن الواضح مراد المتكلم الحكم الذي ورد في كلام المتكلم، هذه دلالة تصديقية لا دلالة تصورية بالنحو الذي ذكرناه في الأمثلة، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم الوارد في كلام المتكلم هو من؟ إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء، قلنا فيما سبق فقط تكشف عن شيء واحد أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بعد لا تكشف عن مراد المتكلم عن أن هذا الحكم الذي ورد في كلام المتكلم مراد له أو ليس بمراد الله. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون الدلالة التصورية حجة في إثبات ذلك الشيء المكشوف، لأنها لا تكشف عن شيء وإنما الدلالة التصورية وإنما هي مجرد إخطار وتصور مجرد إخطار المعنى من اللفظ. نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. يعني أن القناة التي توصلنا إلى الظهور التصديقي ما هي؟ هي الظهور التصوري. فإذا إذا قلنا أن الظهور التصوري حجة، هذا مو من باب أن نفس الظهور التصوري حجة، بل من باب أنه موصل إلى الظهور التصديقي لأصالة التطابق بينهما. لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا. دلالة التصديقية الأولى، وجدا دلالة التصديقية الثانية. لما ذكرناه فيما سبق من أصالة التطابق بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية. إذن فالظهور التصوري يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، والذي هذه الذي صفة الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أن موضوع لا أنه موضوع، يعني لا أن الظهور التصوري موضوع للحجية مباشرة، بل هو موضوع للحجية بطريق غير مباشر، لأنه أداة لتعيين المدلول التصديقي. والحمد لله رب العالمين.